الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وجدناها ملئت حرسا

وأنه لما قال